ويقول العلماء في تعريف العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. العبادة تترتب على ثلاثة أشياء: على المحبة وعلى الخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء هذه ركائز العبادة وأساساتها، فإذا اجتمعت تحققت العبادة ونفعت الصلاة والصيام والحج وسائر العبادات. أما إذا اختلت هذه الثلاثة فإن الإنسان وإن صام وإن صلى وإن حج إنها لا تكون عبادته صحيحة. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه فقط، ويقولون لا نخاف من ناره ولا نرجو جنته وإنما نعبده لأننا نحبه، فهذا كذب. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ من المرجئة، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي من الخوارج الوعيدية. خوارج والمعتزلة يعملون بالوعيد فقط ونصوص الوعيد، ويكفرون بالكبائر ويخلدون أصحاب الكبائر في النار، يسمون بالوعيدية لأنهم أخذوا جانب الوعيد فقط. المرجئة أخذوا جانب الرجاء فقط. الصوفية أخذوا جانب المحبة فقط. أما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين الأمور الثلاثة ولله الحمد: المحبة مع الخوف والرجاء والذل والانقياد والطاعة، وبنوا على ذلك سائر أنواع التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الأول، محبة العبودية. النوع الثاني من أنواع المحبة محبة مشتركة، محبة مشتركة ليست محبة عبودية وإنما هي مشتركة، وهي أربعة أقسام. محبة النوع الأول أو القسم الأول محبة طبيعية، كمحبة الإنسان للطعام والشراب، هذه محبة طبيعية. الإنسان يحب الطعام ويحب الشراب ويحب المغذيات، محبة جعلها الله في نفسه ولا يؤاخذ على ذلك، لا يؤاخذ على محبته للطعام والشراب والمستلذات المباحة، هذا شيء مركوز في طبائع الناس. النوع الثاني محبة إجلال، كمحبة الوالد لولده، كمحبة الولد للوالد، محبة إجلال، محبة إجلال كمحبة الولد لوالده. فالولد يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام لأنه والده المحسن إليه والمربي له، وهذه محمودة. محبة الولد لوالده محمودة، مأمور بها. النوع الثالث محبة إشفاق، كمحبة الوالد لولده. فالوالد يحب ولده محبة إشفاق، يحبه لأنه يشفق عليه ولأنه يرحمه، محبة إشفاق. النوع الرابع محبة مصاحبة، أن تحب شخص من أجل مصاحبتك له، إما لكونه جميلا لك في العمل أو شريكا لك في تجارة أو صاحبا لك في سفر، فأحببته من أجل المشاركة في شيء من الأشياء. هذه أنواع تسمى بالمحبة المشتركة، وهذه ليست من أنواع العبادة لأنها ليس معها ذل وليس معها خضوع. الإنسان يحب والده أو يحب ولده لكن لا يذل له ويخضع، وإنما الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من الناس يعني من المشركين، من يتخذ من دون الله أي غير الله أندادا، الند هو الشبيه والنظير والعزيز، سموا أندادا لأنهم ساووهم بالله، لأن المشركين ساووهم بالله فصاروا أندادا لله، بمعنى شركاء مساوين له اعتقاد المشركين. أندادا يحبونهم كحب الله، أشركوهم مع الله في محبة العبودية، عبدوا الأصنام والأوثان لأنهم يحبونها محبة ذل وانقياد وخضوع وطاعة، فأشركوا في أعظم أنواع العبادة وهو المحب، أشركوا مع الله. فالمشركون يحبون الله لأنهم يعترفون بربوبيته وخلقه لهم، فهم يحبونه لكنهم لم يخلصوا محبته، بل أشركوا معه آلهة أخرى يحبونها مع الله سبحانه وتعالى، محبة عبودية وخضوع وذل وتقرب إليها بالعباد. هذا هو الوجه الصحيح لتفسير الآية، أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام والأوثان، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كما يحبون الله فيعادلون بين محبة الله ومحبة الأصنام محبة الأوثان. ولا يزال المشركون على هذا إلى الآن، فالذين يعبدون القبور والأضرحة يحبون هذه الأوثان محبة شديدة، ولهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه المعبودات باطلة، لا تغنيكم عن الله شيئا ولا تنفعكم ولا تضركم، يغضبون بل قد يجاهدون ويقاتلون دونها أنهم يحبونها كحب الله فما يحبون الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين أخلصوا المحبة لله هؤلاء أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشتركة، وهذه المحبة هي التي تنفع، المحبة الخالصة هي التي تنفع، أما محبة المشركين لله فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبون مع الله غيره فلم يخلصوا في محبته. فدلت هذه الآية الكريمة على أن المحبة نوع من أنواع العبادة، بل هي أعظم أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فيها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر واتخذ هذا المحبوب ندا أي شريكا لله ومعادلا لله ومساويا لله، كما يقول أهل النار يوم القيامة: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إن يسويكم برب العالمين. أهل النار يوم القيامة يقولون للأصنام والمعبودات إذا دخلوا النار عرفوا خطأهم في الدنيا وعرفوا السبب الذي أدخلهم النار: فالله إن كنا على قسم فالله إن كنا لفي ضلال، يعني في الدنيا في ضلال مبين يعني ضلال عظيم، إذ نسويكم برب العالمين، نحبكم كما نحب الله ونعبدكم مع الله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية فيها أن من قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله فإنه متوعد بهذا الوعيد، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمر، حتى يأتيكم الله بالعقوب. والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماهم فاسقين، والفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. لا يهدي القوم الفاسقين يعني لا يوفقهم للإيمان، مثل قوله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين. الهداية المنفية هنا هداية التوفيق، أما هداية البيان والإرشاد فهذه موجودة. الله هدى كل الناس بمعنى بين لهم طريق الخير من طريق الشر، هدى الكفار وهدى المسلمين بمعنى بين لهم طريق الخير وطريق الشر. أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين، أما الكافرون إذا أصروا على كفرهم وأصروا على طغيانهم فإن الله يحرمهم هداية القلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن من عاند وأصر بعد البيان وبعد الإرشاد أصر على الباطل فإن الله يعاقبه بشرمانه من هداية قلبه، بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله عقوبة له. إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني أصروا على الكفر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لأنهم لم يقبلوا الهداية من أول الأمر، فلما لم يقبلوا الهداية من أول الأمر عاقبهم الله بالحرمان. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يتبين له الخير والهدى والإيمان ولم يقبل، بل استمر على ما هو عليه من الطغيان والكفر والعناد، فإنه يعاقب بفساد قلبه والعياذ بالله وعدم هداية قلبه. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية يقول المفسرون إنها نزلت، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة لم يهاجروا، لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة حفاظا على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى أقاربهم، فهم قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله. فالله توعدهم، قل إن كان آباؤكم، ويروى أنهم لما أرادوا الهجرة تعلق بهم أقاربهم وقالوا كيف تدعوننا ولمن تدعوننا، تعلقوا بهم فرقوا لهم ورحموهم فأقاموا في مكة وتركوا الهجرة إيثارا لهذه الأشياء. فالله وضخهم وتوعدهم، لأن الواجب عليهم أن يهاجروا وأن يقدموا الهجرة إلى الله ورسوله على هذه الأشياء كما فعل ذلك المهاجرون. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالمهاجرون تركوا هذه المحبوبات طاعة لله ولرسوله ومحبة لله ولرسوله، وإن كانوا يحبون هذه الأشياء، يحبون أولادهم ويحبون بلدهم ويحبون أموالهم، ولكنهم قدموا عليها محبة الله سبحانه وتعالى فهاجروا، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم وأوطانهم، تركوا أولادهم وذريتهم، تركوا مساكنهم، تركوا التجارات التي لهم في مكة، كل هذا تركوه لله عز وجل. أما هؤلاء من المؤمنين فإنهم بقوا في مكة وآثروا أن يبقوا عند أقاربهم وأن ينموا أموالهم وتجاراتهم وأن يبقوا في مساكنهم في مكة، فتوعدهم الله عز وجل كما قال في الآية الأخرى الذين لم يهاجروا من المسلمين، إلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني تركوا الهجرة قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عفى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الهجرة من أفضل خصال الإيمان، والمهاجر لا يهاجر للنزهة ولا يهاجر للبلد الذي فيه سعة ورفاهية من أجل الدنيا، ولكنه يهاجر من أرض يحبها وبلد يحبها، وقد يترك أمواله وأولاده يخرج محبة لله ولرسوله. هذا هو المؤمن، هذا ابتلاء وامتحان. فإن كان آباؤكم، بدأ بالآباء، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني قبيلتكم وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، اقتراف معناها الكسب، أموال لهم أموال في مكة تركوها، إلا هؤلاء فإنهم لن يتركوها. وأموال اقترفتموها وتجارة يعني سلع تخشون كسادها يعني ترخص إذا هاجرتم، هذه البضائع تنتظرون فيها الربح، تجلسون في مكة إلى أن يأتي وقت الموسم تبيعون هذه السلع تتركون الهجرة، هذا ذم من الله سبحانه وتعالى. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لهم قصور ولهم بيوت ولهم بساتين ولهم أمكنة، فبقوا من أجل الرفاهية في هذه المساكن، وإذا هاجروا يجدون قد يجدون بيوتا ضيقة ويجدون مساكن ضيقة، فهم آثروا أن يبقوا في المساكن التي ألفوها المساكن ترضونها، إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله. أحب، لاحظوا قوله أحب، دل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيها. الإنسان يحب والده ويحب ولده ويحب أخاه ويحب قبيلته ويحب ماله ويحب تجارته ويحب مسكنه، أصل المحبة لهذه الأشياء مباحة لأنها من المحبة المشتركة، لكن إنما يأتي اللوم إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله فأخرته هذه الأشياء عن الهجرة إلى الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فدلت هذه الآية الكريمة على أن محبة هذه الأشياء مباحة، ولكن إذا قدم محبتها على محبة الله ورسوله فهذا هو الذم وهذا هو المنهي عنه. أما إذا لم تتعارض محبة هذه الأشياء مع محبة الله ورسوله فإنها محبة مباحة ليس فيها شرك، لأنها من المحبة التي لا تدخل في العبادة، من المحبة المشتركة من النوع الثاني. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بعد محبة الله عز وجل تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثانية. الدرجة الأولى محبة الله عز وجل، وهذه محبة محبة عبادة وهي الأصل والقاعدة. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل، تأتي بعد محبة الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم، هذا نفي، نفي للإيمان، لكنه ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان، لكمال الإيمان، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه، أحب إليه، أحب، لاحظوا كلمة أحب. أما إذا كان الإنسان لا يحب الرسول أصلا بل يبغض الرسول فهذا كافر. الذي لا يحب الرسول أصلا هذا كافر، أما الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يقدم محبة ولده ووالده على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ناقص الإيمان. الذي لا يحب الرسول هذا فاقد الإيمان من الأصل كافر. أما الذي يحب الرسول ولكن يحب ولده ووالده أكثر من محبة الرسول فهذا ناقص الإيمان، يتوعد بالوعيد الشديد: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أحب إليه من ولده ووالده. بدأ بالولد لأن الولد أحب إلى الإنسان، ثم الوالد الأصل والفرع، ثم الناس أجمعين الأصدقاء والزملاء والشركاء وغير ذلك، والناس أجمعين. بل جاء في الحديث أنه لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه، أحب إليه من نفسه. تحب الرسول أحب من نفسك أكثر مما تحب نفسك، كما في حديث عمر الذي في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت يا رسول الله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. لا يكمل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، وأحب إليه من ولده الذي هو بضعة منه وجزء منه، وأحب إليه من والده الذي هو أصله والمحسن إليه، وأحب إليه من الناس أجمعين أيا كان. وهذا يقتضي أن الإنسان يقدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره. فإذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر، وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من الناس بأمر يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب عليك معصية هذا الآمر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا تقدم على محبته شيئا، لا تقدم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. فإذا أمرك أحد بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تطعه، ولو كان أقرب الناس إليك، ولو كان أحب الناس إليك. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة، وهي ثمرة محبته صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الموالد والاحتفالات ويقول هذه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يطيع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يطيع المخرفين والدجالين في هذا، هذا كاذب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول نهى عن البدع والمحدثات والخرافات، ولو كان الناس عليها، ولو كان عليها أبوه أو ابنه أو أقرب الناس إليه، إذا كان عنده بدعة ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليك معصيته. فإذا أطعته فإن هذا دليل على عدم صدق محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: هذه الموالد وهذه الاحتفالات وهذه الأشياء هذه نفعلها من أجل المجاملة ومن أجل ألا نغضب أقاربنا، لا نغضب أهل بلدنا، لا نغضب رؤساءنا، لا نغضب علماءنا. لا، هذا يدخل تحت هذا الوعيد. أنه ناقص الإيمان، لا يؤمن، يكون ناقص الإيمان. ويتفاوت هذا النقص بحسب الأشخاص وحسب المخالفات، قد يكون نقصا كبيرا حتى يصبح ليس في قلبه شيء من الإيمان إلا مثقال ذرة أو أقل أو قريب من الكفر. ألا نغضب أقاربنا، ولا نغضب أهل بلدنا، لا نغضب رؤساءنا، لا نغضب علماءنا، لا، هذا يدخل تحت هذا الوعيد أنه ناقص الإيمان، لا يؤمن، يكون ناقص الإيمان. ويتفاوت هذا النقص بحسب الأشخاص وحسب المخالفات، قد يكون نقصا كبيرا حتى يصبح ليس في قلبه شيء من الإيمان إلا مثقال ذرة أو أقل أو قريب من الكفر، وقد يكون هذا النقص دون ذلك. فالحاصل أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دعوة تقال أو احتفال يقام. الدليل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل على محبة الرسول. نحن لا نقبل الدعوة، وإنما نقبل الدليل على المحبة. الذين يعملون بالسنة ويتركون البدع هذا دليل على محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يخالفونه فيرتكبون ما نهى عنه ويتركون ما أمر به طاعة لأنفسهم أو طاعة لغيرهم، فإن هذا دليل على عدم صدق محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ومن نفسه، ومن نفسه. فإذا أراد أحد أن يختبر إيمانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه. إذا أراد أحد منا أن يختبر إيمانه فلينظر إلى هذا الحديث ويطبقه على نفسه. هل هو يحب الرسول أحب إليه من نفسه؟ هل يحب الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو لا؟ فإن كان كذلك فهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك كما ذكرنا الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أوامره وترك نواهيه، واجتناب البدع والمحدثات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عليها أقرب الناس إليك أو أحب الناس إليك، اتركها طاعة لله وطاعة لرسوله ومحبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل، وأن محبته تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة، وأنه لو أمرك أي أحد من الناس بأمر يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليك معصيته ورفض ما يأمرك به والأخذ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان. فكما تجب محبة الله عز وجل تجب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أخرجه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ يعني عند وفي لفظ لهما أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال ثلاث، أي ثلاث خصال، ثلاث خصال من كنا فيه هذه الخصال اجتمعنا فيه ووجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا من ثمرات المحبة، من ثمرات محبة الله ورسوله. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أي لذته، لأن الإيمان الصادق له لذة في النفوس وله طمأنينة في النفوس، هذا هو الإيمان الصادق. تجد المؤمن يتلذذ بالإيمان ويطعم الإيمان أكثر مما يطعم أي أنواع الملذات، وجد بهن حلاوة الإيمان. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، أحب إليه مما سواهما من الوالدين والأولاد والأقارب والأصدقاء وسائر الناس، أحب إليه من كل أحد. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه واحدة. الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، أن يحب المرأة أي الإنسان من بني آدم لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عرض عاجل، وإنما يحبه لله عز وجل لأنه مطيع لله، لأنه مؤمن، لأنه تقي. أما الذي يحب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو الأغراض، هذه محبة لا تنفعه عند الله شيئا، هذه محبة أصلها مباحة، وإذا قدمها على محبة الله صارت مذمومة كما سبق. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، هذا فيه فضل محبة الله عز وجل بين المؤمنين. والمحبة في الله من أوثق عرى، بل هي أوثق عرى الإيمان كما في الحديث، أوثق عرى الإيمان. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. في الحديث الصحيح أن رجلا خرج إلى قرية ليزور أخله في الله، فأرصد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا يختبره، فلما مر عليه قال له الملك أين تريد؟ قال أريد قرية كذا وكذا. قال وما غرضك فيها وما شأنك؟ قال لأن فيها أخا لي أحببت زيارته. فقال له الملك هل لك عليه، هل له عليك نعمة تربها؟ يعني هل هو قد أحسن إليك وأن تحبه من أجل أنه من أجل صنيعه معك ومعروفه معك؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله، يعني ما زرته ولا خرجت إليه إلا لأني أحبه في الله، لا من أجل أنه أحسن إلي أو من أجل أنه أعطان شيء أو من علي بشيء. فقال له الملك إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذه المزية الكبرى، المحبة في الله عز وجل، اجتمع عليه وتفرق عليه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، كثير من الناس يتحابون ويتآلفون، لكن يتحابون من أجل أمور الدنيا، من أجل الرجاء والطمع وغير ذلك. إن أحسن إليه وأعطاه شيء أحبه إلا إنه لا يحبه. حتى البهائم والكلاب والقطط إذا أحسنت إليها إنها تألفك وتحبك، جبلة وطبيعة، جبلت القلوب على حب من أحسن إليه. لكن هذا ليس فيه مزية، إنما المزية أن تحبه لا من أجل شيء ولا أعطاك شيء، وإنما تحبه من أجل الله عز وجل، هذه هي الدرجة العالية الرفيعة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا الذي يجد طعم الإيمان. الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. الإنسان يبغض الكفر والكافرين كما يبغض النار. كل الناس ينفرون من النار والعياذ بالله، لأنها مؤلمة، ولا أحد يصبر على حرها، كل يفر من النار ويبتعد عنها. الكفر كذلك، الكفر نار، فالمسلم الذي من الله عليه بالإسلام يكره أن يعود إلى الكفر ويكره الردة عن دين الإسلام كما يكره أن يلقى في النار. هذا هو المؤمن حقا الذي يتمكن الإيمان من قلبه ويكون الدين عنده أغلى شيء لا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه أبدا مهما كلفه الأمر، تمسك بدينه، هذا هو المؤمن حقا. أما الذي يدعي الإيمان ولكنه يتنازل عن الإيمان أو عن شيء منه من أجل الخوف أو الطمع أو غير ذلك، فهذا دليل إما على عدم صحة إيمانه وإما على نقصان إيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أما المؤمن إنه يصبر ولو ناله شيء من المكاره، لو حاول الناس أن يصرفوه عن دينه بالطمع، أعطوه أموالا وأعطوه ما يعطونه ما قبل هذا، أو حاولوا صرفه عن دينه والتنازل عن شيء من دينه بالتخويف، تهديد بالقتل، تهديد بالتعذيب، فإنه يصبر ولا يتنازل عن دينه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى متمسكا بدينه. هذا هو المؤمن حقا. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قالوا هذا فيه دليل على أن المكره إذا صبر على الإكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع ممن وجد حلاوة الإيمان، ولما وجد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبدا. الإنسان ما يقبل الشيء المر، إذا وجد الشيء الحلو لا يقبل المر، من ذاق العسل لا يقبل العلقم. هذا هو المؤمن حقا. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قالوا هذا فيه دليل على أن المكره إذا صبر على الإكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع ممن وجد حلاوة الإيمان، ولما وجد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبدا. الإنسان ما يقبل الشيء المر، إذا وجد الشيء الحلو لا يقبل المر، من ذاق العسل لا يقبل العلقم أبدا. هذا دليل على صحة الإيمان. ولهذا في قصة الرجلين اللذين مر على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما قرب يعني اذبح للصنم علشان خليك تمر، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا غير الله عز وجل، فضربوا عنقه وقتلوه فدخل الجنة. قالوا له قرب ولو ذبابا يعني اذبح ولو ذباب، يريدون أن يمتثل لهم وأن يتقرب إلى هذا الصنم بشيء يذبحه ولو ذباب، فأبى وقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل حتى ولو ذباب، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. الأول دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الأول أبى أن يذبح لغير الله، والثاني استجاب، فالأول قتل ودخل الجنة، والثاني مر وراح مع الطريق دخل النار، صار يمشي إلى النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه رجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على القتل فدخل الجنة. هذا الإيمان إذا باشر القلب هكذا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث هذا ميزان، كل منا يزن نفسه بهذا الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فإذا عرض شيء من العوارض فإنه يقدم محبة الله عز وجل، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه من أجل طمع الدنيا ومرغباتها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه. قال العلماء هذا فيه تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها. تكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا تكميل المحبة. تفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يفرغ هذه المحبة من أطماع الدنيا وما مشتهياتها، ويجرد المحبة في الله عز وجل. ودفع ما يضادها يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا حديث عظيم. وفي رواية لا يجد أحد طعم الإيمان، لا يجد أحد طعم الإيمان، هذه الرواية في البخاري في صحيح البخاري. وفائدتها أنها نفت وجود طعم الإيمان إلا من اتصف بهذه الصفات الثلاث، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن حب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه. أما الرواية الأولى ثلاث من ثم فيه، فهذه دلت بالمفهوم، دلت بالمفهوم مفهوم المخالفة على أن من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد طعم الإيمان، لا يجد طعمه، وإن كان فيه إيمان لكنه لا يتلذذ به ويتطعم به، وإن كان فيه إيمان. دل بمفهومه على أن من لم يتصف بهذه الصفات إنه لا يجد طعم الإيمان. أما الرواية الثانية لا يجد، هذه دلت بالمنطوق، دلت بالمنطوق، الأولى بالمفهوم وهذه بالمنطوق، ولهذا ساقها الشيخ رحمه الله بعد الحديث. منطوقها أن أحدا لا يجد طعم الإيمان إلا بكافر، هذا حصر، هذا حصر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أحب في الله وأبغض في الله، أحب في الله يعني من أجل الله، أحب في الله، أحب المؤمنين لأنهم أولياء الله عز وجل، لا يحبهم من أجل طمع دنيا أو رغبة عاجلة، وإنما يحبهم في الله عز وجل. من أحب في الله وأبغض في الله، أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله عز وجل، لا من أجل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء أو أنهم تعدوا عليه أو ظلموه، لا يبغضهم من أجل هذه الأمور، هذا بغض طبيعي، هذا بغض طبيعي، ليس بغضا يتعلق بأمور العبادة. أبغض في الله يعني لا يبغضه إلا لأنه عدو لله، لأنه كافر، لأنه فاسق، لأنه منافق، فهو يبغضه لأن الله يبغضه عز وجل. وقد يكون من أقرب الناس إليه، قد يكون هذا المبغض من أقرب الناس إليه، ولكنه يقدم محبة الله على محبة القرابة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام أنه لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حنيف. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الإيمان، وأبغض في الله. أما الذي يبغض الناس من أجل أنهم أساءوا إليه هذا بغض طبيعي لا يدل على إيمان. وهذا كل حتى البهائم إذا أسأت إليها إذا ضربتها فإنها تنفر منك، شيء طبيعي هذا في النفوس. من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى أي أحب وناصر هذه الموالاة، المحبة والمناصرة والمعاونة على الخير. ووالى في الله وعادى في الله مثل أحب في الله وأبغض في الله سواء، وإنما هو من باب التأكيد. ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله، ولاية بفتح الواو محبة، الولاية هي المحبة بفتح الواو، هنالك الولاية لله الحق المحبة. أما الولاية بالكسر فهي الإمارة، الولاية الإمارة أو الوظيفة، ولاية قضاء، ولاية ملك، ولاية حسبة، كل هذه معناها وظائف ولاية. أما الولاية فهي المحبة، فإننا تنال ولاية الله يعني محبة الله بها، أي أن من اتصف بهذه الصفات أحبه الله عز وجل، أحبه الله عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإنما تنال محبة الله بطاعته سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه الله. فإنما تنال أن يحصل على محبة الله لهذه الأمور، محبة في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. أما الذي يتخذ الدنيا هي المقياس عليها يوالي وعليها يعادي من أحسن إليه أحبه ولو كان عدوا لله عز وجل، ومن أساء إليه أبغضه ولو كان وليا لله عز وجل، فهذا ليس من الإيمان في شيء. ولهذا قال ابن عباس في آخر الحديث وقد صارت عامة موالاة الناس على أمر الدنيا. ابن عباس يستنكر في وقت ابن عباس يستنكر أن الناس صاروا يوالون ويعادون من أجل الدنيا، فكيف بوقتنا هذا؟ زاد الأمر وزاد كثير من الناس الآن فقدوا هذه الصفة، الموالاة في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله والبغض في الله، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكن قل هذا في الناس اليوم. لا نقول إنه مفقود، بل هو موجود ولله الحمد، ما وجد الإيمان فهذا موجود ولكنه قل، وما دام أنه قليل فليفتش كل منا عن نفسه لئلا يكون مع الكثرة التي ضيعت هذا المبدأ العظيم. قد صارت عامة مغاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي أي لا ينفع على أهله شيئا، اللي يحب من أجل الدنيا ويبغض من أجل الدنيا ويعادي من أجل الدنيا ويوالي من أجل الدنيا هذا لا ينفعه هذا شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس في قوله تعالى فتقطعت بهم الأسباب قال المودة. قول الله سبحانه وتعالى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب. هذه نهاية عبدة الأصنام يوم القيامة. عبدة الأصنام في الدنيا يحبون الأصنام كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وكذلك التابعون في الدنيا يحبون المسموعين يحبونهم في الدنيا على الضلالة. الدنيا توجد المحبة بين الكفار بعضهم مع بعض وبين المشركين ومعبوداتهم في الدنيا، لكن في يوم القيامة تنعكس الأمور يصير محل المحبة عداوة وبغضة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يعني يوم القيامة إلا المتقين. ما يبقى إلا المحبة التي كانت في الله ولله هي التي تبقى يوم القيامة إخوانا على سرور متقابلين. تبقى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمشركين يحذرهم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون. لأنهم يقولون أنتم السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله، أنتم الذين سببتم لنا النار إنا كنا لكم تبعا. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. كنا لكم تبعا ما يغنون عنهم شيء يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعنوا كلما دخلت أمة لعنت أختها قالوا لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم. يقول الذين استضعفوا يعني الأتباع يقولون للمتبوعين لولا أنتم. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين أنتم الذين صرفتمونا عن الإيمان. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. يعني هل نحن نغير القلوب؟ ما حد يستطيع غير القلوب أبدا. القلوب ما تصرفنا فيها ما حد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم يستطيعون يمنعونهم من الإيمان بل كنتم مجرمين أنتم الذين أجرمتم وتركتم الإيمان. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يعني بسببكم وبسبب دعوتكم لنا كفرنا بالله عز وجل. تلاوم والعياذ بالله لا ينفع عداوة تقطعت بهم الأسباب يعني المودة كما قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم القيامة يتبرؤون منه تصبح العداوة بغضاء لأنها تصبح المحبة بغضاء لأنها محبة في غير الله عز وجل. أما محبة المؤمنين بعضهم لبعض من أجل الإيمان والموالاة في الله والمعاداة في الله فإنها تبقى بل تجيد يوم القيامة وتستمر إلى أبد الآباد إخوانا على ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلة. هكذا يكون المؤمن تبقى الحبة بينه. فدلت هذه الآية على أن المحبة التي لغير الله أنها تزول يوم القيامة، وأن محبة المشركين لأصنامهم ومعبوداتهم أنها تزول يوم القيامة وتنقلب عداوة، وأن محبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم ورؤسائهم تنقلب عداوة يوم القيامة فيما بينهم، ويتلاعنون ويتلاومون فيما بينهم من باب التحسر والعياذ بالله والتألق. فهذا الباب باب عظيم، هذا الباب في كتاب التوحيد باب عظيم يجب على المسلم أن يزن نفسه به، ولهذا يسمى بباب الامتحان. كل يدعي الإيمان، وكل يدعي الإسلام، وكل يدعي الزهد والورع، ولكن الميزان في هذا الباب المحبة، محبة الله أولا، محبة خالصة، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله ورسوله يقتضيان الآثار، ما هي الدعوة فقط، لهما دلالات، لهما تبعوني يقبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، لا تطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا الباب باب عظيم، وهو كما سمعتم مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الإنسان يحب الله عز وجل؟ إن قال نعم نقول له أقم الدليل. الدليل ما هو؟ هل أنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله أغفر لكم ذنوب. لما ادعى اليهود أنهم يحبون الله، اليهود يدعون أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية وإن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوب. فلما لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنهم كاذبون في محبتهم لله. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دعوة، إنما هي حقيقة ولها علامات ولها أدلة. فمن كان يدعي محبة الرسول لكنه لا يمتثل أوامره ولا يجتنب ما نهى عنه ويتعبد بالبدع والخرافات ولا يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في محبته، مهما عمل ومهما أرغى وأزبد ومهما أقام من الاحتفالات والقصائد والمدايح، يظنون أنهم إذا قالوا قصيدة يمدحون الرسول يدخلون الجنة. لا يدخلون إلا بالاتباع. نعم القصيدة إذا كانت صادرة عن إيمان وعن صدق نعم، مثل قصيدة حسان بن ثابت وغيره نعم، أما مجرد قصائد ومديح مع المخالفات هذا لا يدل إلا على الشقاوة والعياذ بالله. أبو طالب مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر، مدح الرسول. الأعشى ميمون بن قيس مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ومجرد المدح لا يدل على، لازم من الاتباع، لا بد من الاتباع. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه تبعوا النور، تبعوا لا بد من الاتباع، تبعوا النور الذي أنزل معه. كذلك محبة للناس، يعني قد يقول قائل أنا أحب أهل الخير وأحب أهل الإيمان وأحب المتقين، لكن هل هذا صحيح؟ إن كان يحبهم من أجل الله لا من أجل طمع، وإن كانت محبته تستمر حتى ولو أساءوا إليه ولو لم يحصل منهم على مطلوبه ومقنعه محبته باقية، هذا دليل على أنه صادق. هل له نعمة عليك تربها؟ قال لا. أما إذا كان ما يحبهم إلا إذا أعطوه شيء ولا وظفوه وظيفة ولا منحوه منحة ولا، وإذا لم يمنحوه ولم يعطوه شيئا أبغضهم هذا كاذب، ما هو بيحب في الله ويضرب في الله عز وجل. إذا كان يبغض يعني من أساء إليه فقط، ولو كان هذا الذي أساء إليه من أولياء الله ومن عباد الله، فهذا دليل على أنه ليس بصادق في محبته، إنما يبغض من أجل الدنيا. إن أعطي شيء من الدنيا فإنه يحب، وإن لم يعطى فإنه يبغض، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فيعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أما أهل الإيمان فهم راضون، أعطوا أو لم يعطوا راضون عن الله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فالمؤمن يحب الله ورسوله سواء أعطي أو لم يعطي. وسيأتي حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخليلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا عبد للمال، عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للقطيفة والخميصة، لأنه نعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. الأمور ليست مجرد دعوة أو ادعاءات أو فخفخات، إنما هي حقائق. حب الله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، هذا هو المؤمن حقا. هذا هو. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للمحبة فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. وسيكون إن شاء الله بعد كل درس مجال للأسئلة، مجال للأسئلة. ربما يكون الدرس يستمر إلى أذان العشاء ويكون بعد الأذان للأسئلة والأجوبة إن شاء الله. أهل العلم ذكروا أن هناك أن الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحب محبة خالصة، محبة خالصة. والقسم الثاني من يبغض بغضا خالصا. والقسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه. فالذي يحب محبة خالصة هذا هو المؤمن كامل الإيمان الذي لا يصدر منه شيء من المعاصي، كامل الإيمان. هذا يحب محبة خالصة مثل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يحبون محبة خالصة ليس معها شيء من البغض. محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته، هذه محبة خالصة ليس معها شيء من البغض، لكمال إيمانهم ويقينهم رضي الله تعالى عنه. النوع الثاني من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر. الكافر هذا يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة أبدا، لأنه عدو لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المؤمن العاصي. فهذا يحب من أجل ما فيه من الإيمان ويبغض من أجل ما فيه من المعصية والمخالفة. أما المحبة من أجل أخلاقه أو من أجل كرمه أو من أجل، فهذه محبة طبيعية، يعني محبة طبيعية ليست محبة، ليست من المحبة اللي يؤجر عليها الإنسان. إذا كان يحبه من أجل وفائه ومن أجل صداقته ومن أجل إحسانه إليه، محبة طبيعية. نعم. أقول فضيلة الشيخ، ما حكم القصائد والمدائح النبوية والإكثار منها وأخذها عادة؟ القصائد والمدائح النبوية الخالية من الشرك والغلو لا بأس، مثل قصائد حسان بن ثابت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك، كعب بن زهير، وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء قراءة شعرهم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تعمق المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس. طيب، أما القصائد التي فيها غلو وفيها شرك هذه لا تجوز قراءتها من باب التلذذ بها وعدم استنكار ما فيها، مثل البردة البوصيري والهمزية وقصائد البرعي وغير ذلك، قصائد الشركية هذه وإن كان فيها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنها فيها شرك وغلو، هذه لا تجوز قراءتها إلا على وجه الاستنكار والرد. أما قراءتها من غير استنكار ومن غير الرد لما فيها بل يقرأها معجبا بها فهذا شر والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة نسبة هذه الأبيات الأشكال المثال في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثلك لن ترى قص عين وخير منك لن تلد النساء ولست مبرأ من كل عيب لأنك خلقت كما تشاء؟ والحسان له قصيدة همزية من هذا النوع ترد فيها على أبي سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث بن هشام هجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه حسان بقصيدة تشابهها همزية، وهي قصيدة مشهورة. وأبو سفيان هذا من الله عليه بالإسلام وأسلم وحصل إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه. الحاصل أن له قصيدة همزية، إن كانت هذه الأبيات منها ربما، أما نفس الأبيات هذه أنا لا أعرفها، لكن ربما تكون من الهمزية. نعم. وديوان حسان موجود، ديوان حسان موجود، إذا وجدت أبيات تنتبه إليه وأردت أن تتأكد راجع ديوان حسان بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح قول القائل لأننا لا نشهد بالمال لكافر بعينه إلا إذا شهد له الله ورسوله، هل معنى هذا أن النصرانية إذا مات كانت تطيع اليسر لأنه في النار؟ نعم، لأننا لا ندري عن خاتمته، لا ندري ماذا ختم له، قد يكون آمن قبل الموت لا ندري، لكن نعامله معاملة الكافر، المعاملة من حيث الدفن ومن حيث الميراث ومن حيث معاملة من كان على الكفر معامل معاملة الكافر في الدنيا في أمور الدنيا وأحكام الدنيا. أما أمور الآخرة فلا نسجل نسجلها إلى الله عز وجل، لأنه قد يكون تاب ونحن لا ندري، قد يكون مات على التوبة، الله أعلم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، يعني يرتد عن الإسلام عند الموت والعياذ بالله، أو العكس يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الأعمال بالخواتيم، والخواتيم لا نعلمها، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه. أما المعاملة في الدنيا من حيث دفنه مع الكفار ومن حيث الميراث ومن حيث كذا وكذا إنه نطبق عليها أحكام السفرة في أمور الدنيا. نعم. لا أعرف أن الصحابة اختلفوا في المسح على الكفين، بل هو محل إجماع من أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا الشيعة إلا الرافضة. ووجه أن العلماء يذكرون المسح على الكفين في العقيدة إلى أجل الرد على الرافضة الذين يخالفون في ذلك، وإن كانت هذه المسألة من مسائل الفقه مسائل الفروع، لكن هم يذكرونها من باب مخالفة المبتدعة الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، فيكونوا مخالفين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفين لما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه ذكره في العقائد. نعم. يقال صلاة خير من النوم في الأذان الذي على طلوع الفجر، الأذان الذي عند طلوع الفجر يقال هي الصلاة خير من النوم. أما إذا سبقه أذان قبل طلوع الفجر من أجل إيقاظ الناس تنبيه الناس لقرب الوقت فهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، وإنما هو أذان كسائر الأذانات، لأنه المقصود منه إيقاظ الناس بالصلاة وليس الإعلام بدخول الوقت.